بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المظالم والغصب: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه وقرأ، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله في حكم المظلوم إذا وجد مال ظالمه، هل يأخذ منه أو لا؟ وقد تقدم الكلام عليها، وتسمى مسألة الظفر. وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الأخذ في حالين: الحال الأولى إذا وجد عين ماله، والحال الثانية إذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الآخذ إلى الخيانة. ثم ذكر الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا يؤيد الترجمة، والمعنى أن الإنسان إذا ظلم فله أن يأخذ قدر حقه ولا يزيد. فإذا كان قد أخذ منه مبلغا من المال 100، فليأخذ 100 ولا يزيد، لكن بما سبق من الشروط. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، أي أنه يمسك المال، وفي رواية رجل شحيح، والشح هو البخل مع الحرص، فهل علي حرج أي إثم أن أطعم من الذي له عيالنا؟ وفي رواية: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز شكاية المرأة زوجها إذا قصر في حق من حقوقها، ومنها أيضا جواز الكلام في عرض الإنسان وفيما يسوءه إذا كان ذلك لمصلحة شرعية، لأن قولها رجل مسيك هذا نوع من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. لكن هنا جازت للمصلحة. وقد سبق أن ذكرنا أن بعض العلماء رحمهم الله، وهو ومنهم النووي في رياض الصالحين، ذكر أن الغيبة تجوز في 6 مواضع، ويجمعها ماذا؟ المصلحة، يجمعها المصلحة. وإلا فقد ذكر أنه يجوز المتظلم والمجاهل بالفسق إلى غير ذلك، وقد نظمت أو جمعت في بيتين، جمعت هذه المسائل في بيتين. ما هما يا رزق؟ القطع ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، نعم، ولمظهر ومستفت ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت، وهي المسألة هذه، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومنها أيضا جواز أخذ المرأة من مال زوجها إذا كان يقصر عليها في النفقة، فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها لكن بالمعروف. وقوله هنا هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا حرج أن تطعمهم بالمعروف، يدل على أن الأخذ إنما يجوز بقدر الحاجة وللحاجة. فعندنا ثلاث أشياء: ضرورة وحاجة وكمال، فهي إنما تأخذ للضرورة مش بعد والحاجة. أما الأمور الكمالية كما لو أرادت أن تترفه هي وأولادها بأمور ليست ضرورة ولا حاجة فليس لها ذلك، لأن الأصل حرمة مال المسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة. طيب، هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء على جواز الحكم على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج عليك، وفي لفظ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واستدل به أيضا بعض العلماء على جواز قضاء القاضي بعلمه، ولكن كلا الاستدلالين فيه نظر. أما الأول وهو قولهم فيه دليل على جواز الحكم على الغائب فهذا فيه نظر، لأن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الفتية وليس من باب الحكم، إذ لو كان حكما لطلب إحضار من؟ أبو سفيان، لطلب منه الحضور. والحكم على الغائب، الغائب تارة يكون غائبا في البلد وتارة يكون غائبا عن البلد، فالغائب في البلد لا يجوز الحكم عليه لأن بالإمكان إحضاره، وأما الغائب عن البلد إذا لم يمكن إحضاره أو امتنع من الحضور ففي هذا الحال يجوز للحاكم أن يحكم عليه. وأما المسألة الثانية وهي قولهم جواز الحكم أو قضاء القاضي بعلمه، فقد سبق أن هذا ليس من باب ماذا؟ القضاء، وإنما هو من باب الفتيا. وسبق لنا أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله، استثنوا من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ثلاث مسائل: المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم، والمسألة الثانية في عدالة الشهود وجرحهم، والمسألة الثالثة إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر. أفهمتم؟ يقول يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم، كما لو أن أحد الخصمين أدلى بحجته وفي أثناء إدلائه بالحجة وكلامه أقر بشيء أو تكلم بكلام يكون بينة عليه، ففي هذه الحال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه بناء على ما علمه في مجلس الحكم. الثانية في عدالة الشهود وجرحهم، فإذا كان يعلم أن هؤلاء الشهود أنهم مجروحون وليسوا عدولا فيجوز الحكم، لكن هذا في الواقع ليس حكما بالعلم، ليس حكما وإنما هو في سبب الحكم، ليس قضاء وحكما وإنما هو في سبب الحكم، لأن البينة سبب للحكم. وأما المسألة الثالثة وهي إذا كان الشيء قد استفاض واشتهر فهو لم يقضي بعلمه وإنما قضى بماذا؟ بالاستفاضة والشهرة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. نعم، هذا الحديث يقول: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، أي لا يعطون القرى وهي الضيافة، فما ترى فيه؟ قال لنا فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، يعني الضيافة، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الضيافة، وجوب ضيافة المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال يومه وليلته. فالضيافة الواجبة هي يوم وليلة، وما زاد عليها إلى ثلاث فهو مستحب، ولا يحل له أن يمكث عنده بعد الثلاث لئلا يؤثمه. وفيه أيضا دليل على جواز أخذ الضيف قدر ضيافته ممن استضافه إذا لم يقم بذلك، بقوله: فخذوا منه حق الضيافة. وإنما جاز ذلك لأن سبب الحق هنا إيش؟ ظاهر، سبب الحق ظاهر، فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة، الآخذ لا ينسب إلى الخيانة. وهذا يدل على ما تقدم من أن في مسألة الظفر أنه يجوز الأخذ في حالين: الحالة الأولى إذا وجد عين ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله، وفي لفظ: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به. والثانية إذا كان سبب الحق ظاهرا، ودل عليها الحديثان: حديث عائشة في قصة هند، وحديث الضيافة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. نعم. تجب الضيافة. نعم. ولو لم يكن مضطرا. نعم. لا، الضيف الضيافة التي يأتي من الخارج ليس من البلد. أي الضيف الذي ينزل بك. أما إنسان يذهب يخرج من بيته إلى شخص آخر، نقول هذا تسمية ضيافة، تسمية مجازا. فالمراد بالضيافة الذي يقدم إلى البلد، يقدم إلى البلد ويقصده. أي نعم، ويقصده. نعم. وجمهور العلماء، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الضيافة واجبة، وقالوا إنه تجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى دون الأمصار، يعني في المدن الكبيرة يقول لا تجب الضيافة. لماذا؟ قالوا: لأن المدن لا تخلو من أماكن يمكنه أن يقيم فيها من فنادق وشقق وغير ذلك، بخلاف القرى فالغالب أنها تخلو من ذلك. ولكن عموم الحديث يدل على الوجوب مطلقا، لكن جمهور العلماء يقول الضيافة سنة، وعللوا ذلك قال: لأن الضيافة من التعاون بين المسلمين على البر والتقوى، ولأن مدة الضيافة قد تطول فيشق على الآخر. وحملوا الحديث، حملوه على حال الاضطرار. جمهور العلماء حملوا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قالوا هذا يحمل على حال المضطر. وبعضهم قال إن هذا كان في أول الإسلام، وبعضهم خصه بالعمال الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أربابها. إذن الجمهور يرون أن الضيافة سنة، أن الضيافة سنة. وحملوا على حديث التي تدل على الوجوب على أحد ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا في حال الضيف إذا كان مضطرا كالفقير، والثاني أن هذا كان في أول الإسلام، يعني أن الحكم منسوخ، والثالث أن هذا خاص، يعني وجوب الضيافة، بالسعاة والعمال الذين يبعثهم الإمام لقبض الصدقات أو الزكاة من أربابها. لكن هذه تأويلات لا دليل عليها. نعم نعم. لو كان استضعف ولا فقيه ما أعطى شيء، شنو يطلب من حق الضيف لو ما قدم؟ إذا أمكن أن يأخذ شيئا يأخذ. نعم نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سلمان بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس. طيب، يقول: باب ما جاء في السقائف. السقائف جمع سقيفة، وهي الأمكنة التي تظلل بجانب داره أو دكانه أو نحو ذلك، فهي تشبه السباط من بعض الوجوه. وبين هنا باب ما جاء في السقائف حكم الجلوس في السقائف، وهل يعتبر ظلما أو لا يعتبر ظلما. ولا حديث تدل على أنه لا يعتبر ظلما إذا أعطى الطريق حقه. هذا وجه إدخال هذا الحديث في باب أو في كتاب المظالم، أن الجلوس في السقائف جمع سقيفة، إذا كان ذلك فيه إيذاء للمارة فإنه يكون محرما، لأنه عدوان وظلم، عدوان وظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. نعم. ها؟ إذا كان بناء في الطرق، وحتى لو لم يكن هناك سقيفة، إذا كان يؤذي الناس يؤذي المارة بجلوسه يمنع. إذا إيش؟ لا، ما يضمن، لا ما يضمن. ها؟ لا لا لا، يأخذ قدر حاجته، ما يجوز. إذا أخذ قدر حاجة من أجل من قال من أجازة أخذ الضرورة. إذا زالت الضرورة لا ما يلزم. مثل الفقير إذا أعطيته من الزكاة ثم اغتنى ملكها، واضح؟ لكن لا يأخذ إلا بقدر الضرورة، لأن القاعدة أن الضرورة تتقدر بقدرها. فالذي فمثلا من أبيح له أن يأكل من الميتة إنما يباح له ما يسد رمقه ويحفظ قوته. نعم. الولد ولا الوالد؟ الولد. هو الواجب على الوالد أن ينفق عليه، إذا كان الوالد قادرا على الإنفاق فيجب أن ينفق عليه ويأثم بترك ذلك. لكن إذا لم يمكن، يعني هو وأهله، فحديث الهند يدل على الجواز، لكن يأخذ بقدر الضرورة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن عمر رضي الله عنه قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. طيب، هذا الحديث يقول: إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة وهم يتشاورون في من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا وأجمعوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه. فالشاهد من هذا الحديث أن السقائف والأمكنة المضللة كالساباطات والأفنية التي تكون بجوار بيت الإنسان أو نحو ذلك، فلا بأس بالجلوس فيها بشرط أن يعطي الطريق حقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.